أوفا. أيوة أنت أوفا. أوفا أنا حطيتك في دماغي. اسأله. ما أنا هسأله، ما أنا رايح له هضربه يعني. وقفت؟ تعال بس وقفت؟ قول لي بقى أنت عايز إيه؟ لا أنت عايز إيه يعني، لا أفهم السؤال صح، أنت عايز إيه يعني، أنت عايش ليه أصلا؟ إيه؟ أنت عايش ليه؟ مش فاهم. مش عارف. انت مش عارف تعيش ليه. جميل خالص، يعني انت مش عارف، انت سالت الناس على الفيس ومحدش جاوبك. انا اسف انا قافل الفيس. طب حلو، قول بقى كده فادي انت عايش ليه. هو انا بسال الناس المناسبه ليه. كتبت قلت ايه؟ كتبت ايه في الكومنتات؟ يعني مقاطعة مش شبك حد اللي هو بيعيط وما بيضحك. انا عملت رمز. اسال رمز. طب انت قول لي الاول انت عايش ليه؟ عايز اجيب عربيه بي ام دبليو اكبر. بس ده كله طموحك قوي يعني. انت هدفك ايه؟ عايش ليه؟ هو السؤال بصراحه مفاجئ، ممكن نرد عليه في حلقه جايه. حلقه فكر. طيب فكر. انا عايز عشان احوق عليه. هيا يا جماعه اللي فكر، اللي فكر يا لو حد شاف عايش ليه. انت عايش ليه؟ بتاع ربنا. بتاع ربنا. نشكر ربنا. ايوه انت عايش ليه؟ انا عايش ليه؟ عايش عشان احقق الحلم اللي هو ايه؟ عايز تعرف هو الواد بيتكلم ويجاوب على نفسه. بس خلاص كده. انت ده عايش عشان يحقق حلمه يبقى ظابط بعد الشر يعني. يا ابو فقيل بعد اذنك انت عايش ليه؟ قصدي يا ابو فقيل انت عايش ليه؟ ايه؟ يا جماعه طب اللي عارف يقول. لا خليك في حالك انت. اللي عارف يقول يا جماعه عشان ارضي ربنا. انت جاي تقول دلوقتي، ما انا كنت اعطيك المايك قول. ها عشان ارضي ربنا. طب بذمتك ودينك انت بتعمل كده؟ طب ما تقولش حاجه مش بتعملها، بس بيضحك علينا بيقول عشان ارضي ربنا. بيضحك علينا اللي جاب كل خدتوا بالكم من الاجابه؟ إجابة في نوع من الإجابة حلوة، بيقولك عشان تساهم في حياة غيرك. عشان تساهم في حياة غيرك. أقف أنت بقى كده، أنت يا طويل يوقف عشان أنت كنت لسه هتقول كومنت فأنا ألحقك. إيه رأيك في الكلام اللي قاله؟ كلام كبار. وحضرتك على طولك ده إيه؟ اتصرف بقى. ها يعني على طولك ده إيه؟ يعني مش من ضمن الكبار. ايوه انا بعتبرك كبير بقى، بسالك ايه رايك في الكلام ده؟ جاوبني بقى. بقول لك كلام كبير. كلام كبير اكبر من ما هو اعتبرني كبير يعني. هو انا بكلمه هو ده كبير ولا كلام كبير؟ عندك كلمه انت بتضحك دي نفسك. هاي يا استاذ مايكل هتقول لنا حاجه؟ يا استاذ مايكل هتقول لنا حاجه؟ لا عشان خاطر الواد اللي بيتكلم ورا ده. لا حوار. طيب هتقول حاجه شويه؟ هتقول حاجه؟ انت عايش ليه؟ عشان هو مش عايش ليه؟ عايش عشان عايز عشان حاجات كتير قوي تستاهل ان انا اكون عايش عشانها. في اهداف ليا لازم اوصل لها، في رساله لازم اوصلها، لان ما ينفعش اللي هو البني ادم ربنا خلقه وميزه، فما ينفعش ان هو يكون عايش كده وقت في الدنيا مجرد ان هو يشوف فرحان وبعد كده لازم يوصل. لو خدنا الـ الكلام هنا والكلام هنا وربطناهم ببعض، هنا ان انا عايش عشان خاطر اساهم في حياه غيري، هنا انا عايش عشان احقق هدف، في هدف، في رساله، حاجه لازم اوصلها، عندي اهداف في حياتي. هندخل في نقطه تانية. هو انتوا صح، هو ده صح، هو انا عايش ايه بتاع ايه بتاع هو انا مش عايش بمزاجي كده، عايش ماشي. ما هو انا كده كده عايش، ادل ما انا كده كده عايش، ايه اللي يفرقني سوري يعني عن الـ الـ الـ الحيوان تحت، الكلب القطه، ايه اللي يفرقني؟ ما هو القطه كده كده عايش، الكلب كده كده عايش. خد بالك من حاجه، اللي يفرق عقلك، عقلك اللي ربنا عطيه لك اللي بفكر بيه، الرسالة اللي أنا عايش عشان أحققها، الدور اللي أنا عايش في حياتي عشان خاطر أساعد غيري وأساعد نفسي، ده اللي احنا عايزين نتكلم فيه في شوية شوية صغيرين مع بعض. هي أنت عايش ليه؟ أنا عايش ليه؟ لو ما عرفتش تجاوب على السؤال ده، أعرف على طول أن أنت مش عارف ليك هدف، أن أنت مش عارف هدف لحياتك. أغلبنا يصحى من النوم متأخر، يتغدى، ينزل يتمشى شوية، يروح يلعب بلاي ستيشن، يطلع على النادي بالليل، يرجع يطبق على الفيس للصبح، وبعدها إيه؟ ينام، يصحى، لفة الدورية لفة. طب لو عملنا ستوب ووقفنا وسألت نفسك، طب إيه آخرتها؟ طب أنا دلوقتي هطلع من الأجازة دي عملت إيه؟ هل أنا زي ما رامز قال بقرب من ربنا ولا أنا ببعد؟ هل أنا بقرب من الناس اللي حواليه القريبين مني ولا أنا باخد جنب وبنعزل عنهم؟ فاهمين؟ فاهم يا فادي؟ يبقى المفروض حضرتك تبقى عارف أنت هدفك إيه، تعرف أنت عايش ليه. بما أن كده كده زي ما واجدي قال أحنا كده كده عايشين، يبقى أنت في الدنيا دي عشان تحس بمتعة الدنيا لازم تبقى عارف هدفك في الدنيا. ما تعيش كده، ما تعيش سبهللة، ما تعيش كده زي ما الناس عايشة، ما تعملش تصرف وتقول ما كل الناس بتعمل، ما تقولش كلمة أنت مش مقتنع بها تقول ما كل الناس بتقول، ما تعملش، ما تمشيش كده في الطيار وخلاص. خدوا بالكم من حاجة في الآية في الإنجيل اللي بتقول أما نحن فلنا إيه؟ أما نحن فلنا فكر المسيح. لو خدنا الآية دي وفكرنا فيها مع بعض، أما نحن فلنا فكر المسيح، هسألكم منها سؤال، إيه هو فكر المسيح؟ سؤال صعب أوي. الآية بتقول أما نحن فلنا فكر المسيح، لو أنا قريت الآية دي أو سمعت الآية دي وجيت وقفت قدامها، طب أما نحن فلنا فكر المسيح، إيه هو فكر المسيح؟ ها؟ أيوة، بداية الإجابة بتبتدي بالكرش في الشعر، اتفضل. ما بنفكرش في شر حد، قصدك أما نحن فلنا فكر المسيح، مش بنفكر في الشر في حد. إيه تاني؟ تفكير نقي، فكرة نقي يعني. ايه تاني؟ قداسة. ايه؟ قداسة. قداسة. ايه تاني؟ انت تقول. قول. تفكير ببعض النظر. تفكير ببعض النظر. هاي انا اقول يا نادر انه سمعك. هتقولها. لا كنت هتقول. قال طب. انت مش قلت كده؟ طب وانت ما تقول. ها ايه تاني يا جماعة؟ اما نحن فلنا فكر المسيح، الموضوع مش صعب خالص، اما نحن فلنا فكر المسيح، الموضوع ككلمة مش صعب لكن كتنفيذ صعب. اما نحن فلنا فكر المسيح في تصرفاتنا، في افكارنا، في عينينا، في ودننا، في طريقة حياتنا، ده كله بيقودنا للقداسة، ده كل ده بيقودنا لطريق القداسة. لو احنا وقفنا بقى دلوقتي وفكرنا مع بعض، فين فكر المسيح في حياتي؟ على فكرة خدوا بالكم من حاجة، ده هدف من ضمن أهداف حياتك، ده هدف من ضمن أهداف حياتك، ليقيروا أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. أنت سفير على الأرض، أنت ليك رسالة عايش بيها، أنت ليك دور، انت مش عايش كده صدفة. الكلام ده يمكن قلناه كتير ولسه بنقوله وهنفضل نقوله، هتسمعه مننا أو تسمعه من غيرنا هيلف الكلام ده قدامك كتير قوي، لأن هو ده الرسالة اللي ربنا بوصلها لك، الرسالة اللي ربنا بوصلها لك عشان خاطر تحاول تفوق وتحط رجلك على بداية الطريق. مش عيب ان انا اضحك، مش عيب ان انا اهزر، لكن عيب هو طريق الضحك ازاي وطريق الهزار ازاي. مش عيب ان انا اطلع على الاخبار الجديدة، اتابع الحاجات الجديدة، اصاحب ناس جديدة، بس الفكرة الناس دي هتوديني فين؟ الحاجات اللي انا بشوفها دي هتبقى ايه نتيجتها؟ خد بالك من عينيك، خد بالك من افكارك، خد بالك من كلامك. امبارح لما اتكلمنا، لو افتكرته في دراسة الانجيل، لما اتكلمنا ان الخطية بتبقى فكرة. لما بقعد اقلبها في دماغي شوية يقول لك ايه الخطية؟ اذا حبلت تنتج ايه؟ موتا. اتكلمنا فيها احنا امبارح لو فاكرين. الخطية بتبقى مجرد فكرة، زي اي تاجر، زي اي بياع، زي اي صاحب محل مش بيقول لك ادخل اشتري. يعني انت لو مشيت دلوقتي في الشارع هنا ولقيت محل البترينة بتاعته حلوة وقفت اتفرجت، حد بيدخلك بالعافية تشتري؟ صاحب المحل دخلك بالعافية؟ انت اللي بتدخل بمزاجك، انت اللي بتتفرج، وانت اللي بتدخل، وانت اللي بتدخل تفاصل وتاخد وتدي معاه في الكلام. وانا اسف اقول لك بتطلع في الاخر برضو اتضحك عليك. هذه حقيقة. يعني انت تبقى فاكر ان انت طالع بقى ضحكت على صاحب المحل ولففته ولفيته كده، بس في الاخر هو اصلا اللي ضحك عليك ولفك. هو ده الشيطان بالظبط بيعمله معنا كده. تلاقي يبتدي معاك كلمة، تدخل في مناقشة، المناقشة دي ايه؟ يديك حاجة في المقابل، بعديها الحاجة دي ايه؟ تروح قصرك. احكي لكم قصة كنت حكيتها زمان قبل كده، زمان على ايامنا في ابتدائي، واكيد على ايامكم تسمعوا عن حد، تسمعوا عن جحا، صح؟ جحا، فاكرين جحا؟ جحا، جحا، فاكرين فاكرين جحا؟ قصص جحا كانت جميله قوي، انا بحب اسمعها كل شويه، بقرا كل شويه فيها. ففي قصه حلوه قوي تقول ان جحا قرر في مرة يبيع البيت. عنده بيت كبير كده، دوار كبير، جحا قرر في مرة يبيع البيت، بيع عم البيت. فقعد يعمل اعلانات، انا هبيع البيت، بيت مثلا انا مساحته قول مساحة البيت 300 متر، هبيعه ب 200 دينار. قال له كل الناس تسمع تستغرب، ايه يعني انت مجنون؟ ازاي الحجم ده يا عم؟ انا هو كده راح لواحد عايز اشتري البيت، اتفضل بكام؟ ب 300 دينار. كام يا عم؟ 300 متر يا عم، ده كده انت البيت بايظ ولا مكسر ولا حاجه؟ لا ده زي الفل، ادخل وبص وعين وشوف واختار اللي انت عايزه. دخل بص عجبه البيت زي الفل، قال له بس ايه 24 ساعه فاضي لك البيت، فاضي البيت. وهو بيدي له المفتاح قال له عندي طلب صغير. قال له اتفضل. قال له انا في الحيطه اللي جوه خالص في الاوضه الجوانيه في مسمار محطوط في الحيطه، كان والدي اللي دقه، فالمسمار ده غالي عليا، فاستاذنك كل يوم هاجي ابص بص على المسمار ده وامشي. فصح الراجل قال له قوي قوي، نور انت، تؤمر تعدي يا عم، بتبص على المسمار وتشرب الشاي كمان وتمشي. لا لا انا مش هعطلك، انا بس ابص على المسمار كل يوم بس، مفيش مشاكل. جحا كان ذكي، اول يوم راح عمل ايه؟ عدى، كان على وقت الغداء، فراح خبط على الباب، مساء الخير، مساء الخير، انا جاي بس ابص على المسمار زي ما اتفقنا. من عينيا، اتفضل. دخل بص على المسمار، وقت الغداء كان الاكل محطوط على الترابيزه. طب اتفضل يا جحا، كل ما يا جماعه انا مش عايزك. طب حاضر. راح قعد كل جه بعديها بيومين عرف المواعيد، كان وقت عشاء، مساء الخير، المسمار، دخل يبص على المسمار، يا جحا قعد اتعشى. قعد كل يوم جحا يعمل كده، مره يروح على وقت غدا، ومره وقت عشاء، ومره وقت افطار، قعد يروح. لم فلوس قد ايه او كل قد ايه بال 300 اللي خدهم؟ كتير. هو الشيطان بيعمل معنا كده, بيدينا كده. الشيطان تلاقيه ايه, يديك حاجة يقول لك خد ده يا عم, بص بصة بسيطة مفيش مشاكل, في الخباسة محدش شايف, محدش عارف, محدش دريان يا عم, ويبتدي معك واحدة واحدة ايه يزودها لك, يأس على إحباط, على على على صغر نفس, تحس ان انت مالكش لازمة, تحس ان انت مالكش دور, يشتغل معك واحدة واحدة واحدة واحدة لغاية لما ايه تصفى خالص, ويبقى هو اللي طلع كسبان في الآخر. من فضلكم حط هدف في دماغك, ما توقفش كده وتقول انا عايش زي بقيه الناس ما عايشه, لا انت ليك دور, انت ليك فكره, ما تقلدش الناس, خليك مميز, دور على فكر المسيح في حياتك, شوف ايه السلبيات اللي فيك وصلحها, ما تقولش صعب, لان في حياتنا دي ما فيش حاجه صعبه وما فيش حاجه سهله, في حياتنا دي مفيش حاجة صعبة ومفيش حاجة سهلة. يعني ايه طيب؟ يعني ايه الكلمة دي؟ في حياتنا مفيش حاجة صعبة ومفيش حاجة سهلة, يعني ايه؟ ها يعني ايه؟ انت اللي بتصعب وانت اللي بتسهل. انت اللي بتصعب وانت اللي بتسهل. زي ايه؟ نظرتي للموقف. انا بنظرتي زي ما وجدي قال لك كده, انا بنظرتي اللي بصعب وبسهل. مفيش حاجة في حياتنا دي بناخدها بالساهل, بس لما تبقى حاجة صعبة وأنا مستمتع بيها بتبقى زي العسل على قلبي كده. لما أنا بحطت عيني على طريق ربنا, وحطت عيني إن أنا أمشي, حطت عيني إن أنا أبقى مميز, حطت عيني إن أنا مش ليا حياة معينة, أسلوب معين, طريقة كلام معينة, حطت ده مهما أقابل من الناس اللي حواليا, يا عم القديس, يا عم اللي بتنزل زيت, يا عم اللي بتعمل, يا عم قول اللي تقوله, أنا ليا طريقي ماشي مع ربنا, هتلاقي الحياة الشيطان ممكن تجارب, بس خد بالك أنت اللي بتحارب نفسك بالأفكار دي. كلمنا في الموضوع ده برضو مبارح. من فضلك فكر في هدفك, فكر في رسالتك, فكر أنت عايز إيه, أنت عايش ليه, ما تقولش أنا عايش كده وخلاص. ابتدي رسالتك من النهاردة, شوف حد يساعدك, أب اعترافك, حد كبير يقعد يساعدك يفكر معك في هدفك, أو يفكر معك يقولك إيه الحاجات اللي جواك, تكشف إيه الحاجات اللي جواك حلوة عشان تبتدي تمشي في طريق هدفك اللي انت هتحققه بنفسك, تمشي في طريق رسالتك اللي انت هتعيشها وتحققها بنفسك. في حياتك هتلاقي ناس تساعدهم, وتلاقي ناس تساعدك, لأن احنا عايشين مع بعض مش عايشين لوحدينا. اتفقنا؟ ربنا يقويكم وتعرفوا تشوفوا وتعيشوا حياتكم.